بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم ضمن سلسلة محاضرات المسؤولية محاضرة فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد المحسن التركي بعنوان مسؤوليتنا تجاه ديننا. لعل هذا هو أعظم المسؤوليات، لأن الشريعة في أساسها وفي كلياتها جاءت للمحافظة على الدين، وبحفظ الدين تستقيم أحوال الناس في الدنيا وفي الآخرة. وإذا اختل هذا الجانب ما يتعلق بالدين وضعف تحمل المسلمين لمسؤوليتهم تجاه دينهم اختلت كثير من أوجه حياتهم، لأن الدين ليس خاصا بجانب من جوانب الحياة. الدين معناه الطاعة والاستقامة وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان عبدا خالصا لربه. والعبد هو المطيع، هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى استسلاما كاملا. ومن هنا فمسؤوليتنا تجاه ديننا هي أعظم أنواع المسؤوليات، لأن المسؤوليات متعددة ومتشعبة، تعددت لجوانب أو تعرضت لجوانب عديدة. ومسؤوليتنا نحن المسلمين تجاه ديننا هي مرتبطة أو عنوان لمجدنا ولشرفنا ولعزتنا، بمعنى أن عزتنا وشرفنا ومجدنا مرتبط بأداء هذه المسؤولية. ولا أدل من ذلك وأوضح مما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا الصالحة، وموجه لنا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الآية الكريمة الصريحة بأمر رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستمسك بهذا الوحي، والوحي سواء كان في كتاب الله أم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن هذا الوحي هو الصراط المستقيم. إنك بهذا الاستمساك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والعلماء رحمهم الله فسروا قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك بأنه شرف لك ولقومك. وهنا ترتبط المسؤولية بالعزة وبالمجد وبالسعادة. ابن كثير رحمه الله يقول إنه شرف لهم، أي للعرب، من حيث إنه نزل بلغتهم، فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه، بمعنى أنهم أولى من غيرهم وأكثر مسؤولية في تحمل هذه الرسالة وهذا الدين، على أساس أو باعتبار أن الإسلام نزل بلغتهم وفي بلادهم، واختير محمد صلى الله عليه وسلم من العرب بل من أشرف العرب، وبالتالي هذا شرف وهذا ذكر ويرتبط به المسؤولية. وفي قول الله سبحانه وتعالى وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذا القرآن الذي يتضمن كلية هذا الدين وإجمال هذا الدين، لأن السنة النبوية بيان لكتاب الله ووحي من الله سبحانه وتعالى. فسوف تسألون ماذا عملتم في هذا القرآن، كيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وباختصار أشير إلى قضايا معروفة تتعلق بالمسؤولية في الإسلام، وتميز المسؤولية في ديننا عن المسؤولية في الأنظمة الوضعية أو القوانين الوضعية أو الحياة البشرية. المسؤولية في الإسلام تتجلى حقيقتها الكبرى ليس في هذه الدنيا ولكن في الآخرة. يتحمل الإنسان المسؤولية في هذه الدنيا، ومتى يكون الحساب، متى يكون الجزاء، تظهر وتتجلى الحقيقة الكبرى بعد الموت، حينما يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى ويتعرض للمساءلة وللحساب. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متى يسأل؟ هناك أسئلة في الدنيا، لكن السؤال الكبير في الآخرة بعد الموت. أما في الدنيا فما يأتي من المسؤولية ومن المحاسبة هو قليل بالنسبة للمحاسبة في الدار الآخرة. قد تكون هناك محاسبة بشرية في الدنيا من ولي الأمر، من المسؤول عن الشخص، من أي إنسان إذا قصر في عمله يسأل ويحاسب، لكن هل يكتفى بهذه المحاسبة؟ أبدا. المحاسبة الكبيرة العظمى تتجلى في الدار الآخرة. قد أيضا وهو شيء رباني، قد ينعم الله سبحانه وتعالى، وهذا واقع على من أطاعه، ويسر له كثيرا من أموره في هذه الحياة الدنيا إذا استقام على منهج الله، وهذا جزاء في الدنيا. لكن هل يكتفى بهذا؟ الجزاء العظيم والحقيقة الكبرى في الدار الآخرة. قد يعاقب الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من عصاه ومن خرج عن الجادة، لكن هل يكتفى بهذا الجزاء في الحياة الدنيا؟ هنالك جزاء عظيم وحقيقة كبرى تتجلى في الدار الآخرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولا يستقدمون. وكذلك آيات أخرى وردت في هذا الأمر. ومما يميز المسؤولية في الإسلام عن المسؤولية في الحياة البشرية أنها ترتكز أيضا على ما يكنه الإنسان في قلبه، لا يتعامل، تقد تكون المعاملة في الظاهر، قد يكون الإنسان ظاهر السليم ويؤدي العمل سليم لكن باطن السيء والعياذ بالله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، لا ينظر للشكل الظاهري، الشكل الخارجي قد يكون وفق الشريعة. ولذلك حتى العلماء والفقهاء يفرقون بين الأحكام، يقال هذا يطبق قضاء أو حكم قضائي، لكن الديانة بين الإنسان وبين ربه. وفي قول الله سبحانه وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فسرها الحسن وقتادة رحمهم الله بقوله: على نيته. كل يعمل على نيته، فهذا ما يميز المسؤولية ويجعل المسلم يستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه. إذا كان يخشى البشر فقط سيرتب أموره أمام الناس وقد يتحايل، لكن ينبغي أن يستشعر رقابة الله عليه ويدرك بأن الله مطلع على حقيقة الأمر، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأن أمامه الدار الآخرة في أداء هذه المسؤولية. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. طبعا المسؤولية التي تتجه للإنسان نوعان: مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. مسؤولية الشخصية فيما يتعلق بذمة الإنسان، بمسؤولية اتجاه تحمل هذا الدين، الدعوة إليه، الدفاع عنه إذا كان قادرا على ذلك، مسؤولية اتجاه أولاده، مسؤولية اتجاه إخوانه، هذه مسؤولية فردية. وهناك مسؤولية تتحملها الأمة مشتركة، وهي ما تسمى بفروض الكفايات، تتحملها الأمة الإسلامية جميعا. ولعل مسؤوليتنا تجاه ديننا تندرج في النوعين، هناك مسؤولية فردية شخصية على كل مسلم فيما يتعلق بنفسه وما يتعلق بإخوانه وما يتعلق بهذا الدين حسب قدرته واستطاعته، وهناك مسؤولية على الأمة المسلمة أجمع، ولاة الأمر، العلماء، الأثرياء، كل إنسان له طاقة أو قدرة تشترك المسؤولية. فإذا لم يتحقق هذا الأمر تأثم الأمة، نسأل الله العافية جميعا، وإذا تحقق هذا الأمر من قبل فئة من الناس تسقط المسؤولية باعتبار أن هذا فرض كفائي عن الآخرين. هناك نقطة لا بد أن نتعرض لها ونحن نتحدث عن مسؤوليتنا تجاه ديننا. هذه النقطة ما يتعلق بحفظ هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه وتكفل أيضا بإظهاره في العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلماء البلاغة يقولون إن إطلاق الحفظ في هذه الآية عن متعلقه يفيد العموم، بمعنى أنه ليس حفظا في جانب معين، ولكن حفظا في كل الجوانب، عن التبديل، عن التحريف، عن الشبه، عن أشياء كثيرة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي آيات كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كل هذه آيات قطعية واضحة في أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين وتكفل ووعد بإظهاره في العالمين. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لخباب بن الأرت وأصحابه: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وقال أيضا في الحديث الآخر لعدي بن حاتم: هل رأيت الحيرة؟ قال: ما رأيتها ولكني نبئت أو أنبئت عنها. قال: إن طالت بك حياة فسترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. وقال عدي بن حاتم: أني رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخشى أو لا تخاف إلا الله. هذا أيضا تحقيق واقعي لانتشار هذا الدين ولظهوره. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وفي حديث تميم الداري: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. كل هذه آيات وأحاديث واضحة صريحة، وحي من الله بإظهار هذا الدين وانتشاره. إذن هذا الدين كرسالة خاتمة لكل الرسائل محفوظ وباقي إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في وصفه للصحابة رضوان الله عليهم بأنه وإن ضعفت الأمة فدين الله محفوظ، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا في وصف المسلمين حينما كانوا في مكة في حالة ضعف وخوف وقلة ويخافون من كل شيء، ونصرهم الله حينما انتقلوا إلى دار الهجرة إلى المدينة المنورة ورزقهم من الطيبات وأصبحوا أعزة بعد أن كانوا في حالة ضعف وفي حالة تأخر. الفتوحات الإسلامية التي انتشرت في شرق الدنيا وغربها هذا تحقيق واقعي لهذه النصوص. المسلمون تعرضوا في فترات عديدة من تاريخهم لمحن ولأزمات، الحملات الصليبية، التتار من جهة المشرق، كل هذه الحملات خرج الإسلام وخرج المسلمون منها بعد ذلك بانتصار، حتى أن ملك التتار نفسه بعد تدمير بغداد ودخول بغداد بعد بحوالي 40 سنة في 695 للهجرة دخل الإسلام، ولما دخل الإسلام استبشر الناس ودخل جيشه وأتباعه وانتشر الإسلام في شرق آسيا انتشار كبير. فالتجارب في التاريخ الإسلامي تدل على أن الإسلام لا يتعرض لمحنة إلا خرج منها قوية. وهذا يذكرنا بالأحداث أو الهجمة على الإسلام اليوم، هجمة عنيفة من دول ومن مجتمعات ومن منظمات لا تريد لهذا الإسلام أن ينتشر، لا تريد لهذا الإسلام أن يتقدم. طبعا هذه المحنة تذكرنا بما ينبغي أن نقوم به تجاه ديننا، وإن كان الله سبحانه وتعالى حافظا لدينه ووعد بذلك والتاريخ يدل على هذا، لكن ينبغي أن نصبر وأن نثبت وأن ندافع عن ديننا. وفي قول الله سبحانه وتعالى لنا عبرة وعظة: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن يحتاج الأمر إلى صبر وإلى صدق وإلى تقوى من الله سبحانه وتعالى. ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية له كلمات رائعة، يقول: فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله. حينما تحصل هذه الأمور يصبر الإنسان في الله ويستعين بالله ويرجع إلى الله، فإن النصر سيكون معه. إن تنصروا الله ينصركم. ولا شك أن الإنسان يتساءل ما دام أن الله سبحانه وتعالى حافظ لهذا الدين، فما موقع مسؤوليتنا نحن من نصر الله له؟ طبعا هذا تساؤل يثار أحيانا، ما مهمة المسلمين وما مسؤولية المسلمين تجاه هذا الدين ما دام أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه ووعد بنصره؟ لا يخفى علينا أن الله سبحانه وتعالى جعل نظام هذه الحياة محكوما بقوانين، قوانين تسمى قوانين الأسباب والمسببات، سواء ما يتصل بالدين أو بغيره. يعني في حياة الصحابة رضوان الله عليهم ربنا لا يعجزه أن ينصر المسلمين على الكافرين في بدر دون أن ينزل ملائكة يقاتلون معهم، في الأحزاب قادر على أن يهزم الأحزاب دون أن يرسل ريحا تهلكهم أو تهزمهم. لكن لا بد أن ترتبط من حكمة سبحانه وتعالى أن يكون هناك أخذ بالأسباب، بمعنى أن يستنفد المسلمون طاقتهم ويأخذوا بالأسباب التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها، وفي مقدمتها المحافظة على هذا الدين والتمسك به والثبات عليه. حينما يكون هذا، يكون المسلمون أخذوا بأقوى سبب لنصر الله سبحانه وتعالى. والمسلمون ينبغي أن يخشوا وأن يتذكروا دائما قول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيما قوم أعرضوا عن نصرة هذا الدين وإقامة شريعته فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يستخلف بدلا منهم آخرين. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أمة الإسلام منذ عهد الرسالة لم يحصل منها ارتداد بالجملة، ولكن تحصل حالات بسيطة كما حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الناس إلى دين الله. وهذا أيضا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وإذا أراد الإنسان أن يلخص أهم وأعظم أنواع المسؤولية تجاه الدين نجد أنها في قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، هذه الآية الكريمة جمعت رسالة الأمة تجاه دينها، سواء كان هذا في داخل المجتمع المسلم أو في خارج المجتمع المسلم. طبعا الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه أعظم مسؤولية على الأمة الإسلامية، على المسلمين. حينما تظهر في المجتمع المسلم الدعوة إلى المسلمين إذا كانوا مقصرين، تعليم المسلمين إذا كانوا جاهلين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمواجهة المعاصي والتقصير والتهاون في أداء الواجبات، الدعوة للأمم الأخرى خارج المجتمع المسلم. فالآية الكريمة لخصت مسؤولية المسلمين تجاه دينهم، تتمثل في تعلم الدين، تتمثل في إزالة الجهل من الأمية الدينية عن المسلمين، تتمثل في وجود طائفة من العلماء يدفعون الشبه ويدافعون عن هذا الدين ويدعون الناس إلى الخير، وكما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وبالتالي ينتشر الخير ويحافظ الناس على دينهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يستدعي وجود جماعة، سلطة، ولي أمر يأمر وينهى يقيم الحدود، كل هذه داخلة في مسؤولية الأمة تجاه دينها. قد يحصل تقصير من بعض الناس في المجتمع المسلم وهذا ليس بغريب، لكن الخطورة أن تجمع الأمة، نسأل الله العافية، أو يكثر في الأمة التهاون والتقصير والضعف. وهنا يحصل ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكنكم أوثى كأوثى السيل. الأمة الإسلامية الآن أو المسلمون يصل عددهم إلى 1,300,000، وقد يصل إلى 1.5 مليار، عدد هائل إذا قيس من حيث العدد، في مساحة من الأرض واسعة، لديهم ثروات كثيرة، لكن هل تمكن الإسلام في نفوس المسلمين؟ هل العلم بالإسلام وأحكامه متوفر؟ هل تطبيق الشريعة موجود؟ هل شعور المسلمين بأنهم يحملون هم هذا الدين وأنه رسالة الله إلى الناس أجمع، هل هو موجود في المسلمين؟ هذا ما ينبغي بالفعل أن تتتابع عليه الدعوات والنصائح، وأن يقوم العلماء بواجبهم، وأن يكون هناك تعاون بين العلماء وبين ولاة الأمر في هذه القضايا، وأن يكشف للعالم أجمع مزايا هذا الدين، وأنه دين رحمة ودين خير الإنسانية. أما التقصير وعدم التقصير في المجتمعات المسلمة فهذا من طبيعة البشر. مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أفضل المجتمعات وهم خير القرون، هناك المقصر، هناك المقتصد، هناك المتقدم السابق بالخيرات. وطبيعة الحياة البشرية وطبيعة الإنسان يذنب، لكن عليه أن يتوب، عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فمن أهم القضايا التي ينبغي أن ننتبه إليها في مسؤوليتنا تجاه ديننا ما يتعلق بالعلم، العلم الشرعي، لأن به حياة المسلمين. إذا كثر الجهل فهذا من علامات الساعة، نسأل الله العافية. إذا كثر الجهل كثرت المعاصي، كثر التهاون، كثر القصد، ضعف الناس في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أهم المسؤوليات ما يتعلق بالعلم، تحمل العلم وأداء أمانة العلم وانتشاره في الناس. ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إذا وجدت هذه الأمور والعياذ بالله فهي من أشراط الساعة، وهذا حديث ثابت وصحيح. في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد في المسند: إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. لا بد ونحن نتحدث عن مسؤوليتنا تجاه ديننا، هل هي مقتصرة فقط على أننا محاسبون إذا قصرنا، وأننا نخشى من العواقب السيئة إذا أهملنا، أم أن هناك دواعي؟ وهذا مرتبط ببدء الحديث هذه الليلة حينما قلنا إن المسؤولية مرتبطة بالشرف ومرتبطة بالعز ومرتبطة بالمجد. ليس الأمر قاصرا على هذا، بل هناك بواعث ودواعي على تحمل المسؤولية تجاه الدين. من أهم هذه البواعث أن الإسلام أو كون الإسلام هو النعمة العظمى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الناس. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فلا نعمة أفضل من الإسلام في الدنيا وفي الآخرة. كون هذا الدين ليس خاصا بالعرب فقط، جاء للناس جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكن يحتاج الأمر إلى تحمل هذه المسؤولية وبيان ما في هذا الدين من خير للناس كلها. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. في قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا كما يتحدث علماء البلاغة في حصر، كأنه حصر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحمة، فعنوان هذا الدين هو الرحمة، رحمة في تشريعاته، رحمة في آدابه، رحمة في عبادته، في كل المجالات. والعالمين جمع عالم، والعالم هو كل من سوى الله سبحانه وتعالى، ليس خاصا للإنس بل حتى للجن. ومن العلماء من قال لعوالم أخرى لا نعرفها ولا ندركها، فهو رسالة للعالم أجمع. ولعلنا نتذكر تلخيص ربعي بن عامر لرستم حينما لخص مزايا الإسلام وقال في كلمته المشهورة التي ينقلها أصحاب السير وأصحاب التاريخ والذين يتحدثون عن مزايا الإسلام، قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. هذه الدنيا الضيقة التي يفكر الإنسان في نفسه وفيما يأكل وفيما يشرب، ولا فرق بينه وبين البهيمة، لا، من ضيق الدنيا إلى سعتها، بحيث أن الإنسان ينظر للدنيا جميعا ويعتبر أنها كلها ميدان له وأنه مسؤول عنها، يفكر في الآخرين، يفكر في جاره، يفكر في قريبه، يفكر في المؤمن، يفكر في الإنسان كإنسان. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لا شك أن هذه المزايا من أعظم الدواعي والبواعث على أن نحافظ على مسؤوليتنا تجاه ديننا. ومن أهم هذه البواعث أن السعادة التامة في الدنيا وفي الآخرة مرهونة بالتمسك بالدين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا ابن كثير رحمه الله يفسر هذه الآية يقول: والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وروي عن ابن عباس أنها هي السعادة. غير المسلمين الآن في ضيق، نحن نراهم في أوروبا وفي أمريكا وفي مناطق عديدة من العالم أوضاعهم الاجتماعية سيئة، نسب الطلاق عالية، كثرة الأمراض النفسية، الشكوك، الانحراف، الإجرام. حتى أن السويد وهي من أعظم الدول التي تحرص على تطبيق النظام الضمان الاجتماعي وإتاحة الفرص وتهيئة الإمكانات لمواطنيها، أدركت وأدرك الباحثون فيها حاجتهم إلى الدين حتى تكون النفس هادئة ومطمئنة، وأن المسألة ليست مرتبطة فقط بوسائل الحياة الدنيوية. إذن مسألة ارتباط السعادة بالدين هذا من أهم البواعث التي ترتبط بأداء المسؤولية تجاه الدين. فالمسلم فردا أو جماعة أو أمة يتحملون هذه المسؤولية أداء للواجب واستشعارا لما يعود عليهم بالنفع وعلى البشرية بالنفع. الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان، يتحدثون عن الأمن، عن السلام، عن التفاهم بين الشعوب، كل هذه موجودة في ديننا وفي شريعتنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم قد يكون هذا واقع لدينا تقصير في فهم هذا الدين وفي نقله للآخرين وفي تطبيقه في أنفسنا، لكن الطريق الصحيح ليس أن نبتعد عنه ولا نتحمل هذه المسؤولية، بل الطريق الصحيح أن نشد عليه بالنواجذ وأن نراجع حياتنا وأن ننقله للآخرين. أختم هذا الحديث بكلمة عن المملكة العربية السعودية ونظرة المسلمين لها ومسؤولية تجاه الدين. لا شك أن اختيار الله سبحانه وتعالى أن تنزل هذه الرسالة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي هذه الجزيرة لحكمة. اختار الله هذه البلاد، اختار رسوله صلى الله عليه وسلم من أبناء هذه البلاد. الناس في تشريعات الإسلام المسلمين لا بد أن يرتبطوا بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة، سواء كان هذا الأمر في الاتجاه للصلاة أو في الحج أو في الرغبة في أداء مزيد من العبادة وكسب الفضل والأجر العظيم في المدينة المنورة. إذن من مستلزمات هذا الأمر أنهم أمناء على هذه الرسالة. الصدر الأول تحمل هذه الرسالة، خرج من مكة، ترك المال وترك الأهل، خرجوا من الجزيرة وانتشروا يريدون وجه الله، يريدون نشر هذا الدين، حتى كادت المدينة أن تخلو من الصحابة، وأصبح هناك مراجعة ليبقى كبار الصحابة في المدينة لأنها هي منطلق دولة الإسلامية. إذن أبناء المملكة أصحاب رسالة ولنا مسؤولية متميزة تجاه ديننا، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن المملكة منذ قيامها الأول قامت على أساس ديني. حينما التقى الإمام محمد بن سعود رحمه الله مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتعاهدا على التمسك بهذه الشريعة وتطبيقها ونشرها، ثم قامت هذه الدولة في مختلف فتراتها على أساس تطبيق الشرع، على جمع كلمة المسلمين، وتبع ذلك نشر الإسلام، الاهتمام بالتضامن الإسلامي، الاهتمام بقضايا المسلمين، ما قدمته المملكة من خير عظيم للمسلمين سواء في ديارهم أو في خارجها، كل هذا من أداء المسؤولية وجهد تشكر عليه. لكن ينبغي أن يتنبه أبناء المملكة للأخطار التي تحاك ضدهم، وهي ليست موجهة لهم كأشخاص أو لأنهم سعوديون، لا، لأنهم يحملون هذه الرسالة، لأن الدين في هذه البلاد أقوى منه في أي مكان. وإن كان دين الله يعم البشرية وأينما وجد فيه خير، لكن هنا العمود الفقري للأمة الإسلامية هو المسلمين، هنا منطلق رسالة الإسلام. ولذلك لا بد أن يدرك أبناء المملكة الأخطار التي تحدق بهم، لا بد أن يكون هناك حرص على التمسك بهذا الدين، لا بد أن يكون هناك تعاون بين عامة الناس وعلمائهم وولاة أمرهم، لا بد أن نسمع وأن نطيع لولاة أمرنا باعتبار أن هذا واجبا شرعيا وفيه مصلحة أساسية لنا، لا بد أن نتنبه لكل من يريد، نكون حذرين ويقظين لكل من يريد أن يسيء إلى أمننا، إلى مجتمعنا، إلى ديننا، الذين يتكلمون في ولاة الأمر أو يتكلمون في طلاب العلم وأهل العلم أو يتحدثون في الطرق التي نسير عليها والأنظمة التي نسير عليها، ينبغي أن نتنبه لخطورة هذا الأمر، وأن نحرص على وحدة الكلمة وعلى جمع الصف وعلى التعاون في الخير، لأن هذا له ارتباط مباشر بانتشار هذا الدين وقوة هذا الدين. والمسلمون المخلصون في مختلف أنحاء العالم يقولون إن هذه البلاد هي العمود الفقري للإسلام وللمسلمين، وأن أي أمر يؤثر على المملكة وما فيها من خير ينعكس أثره على المسلمين أينما كانوا، ويتألمون حينما يحصل هناك أخطاء أو إشكالات أو انحرافات تقع سواء كان من سعوديين أو من غير سعوديين أيضا في هذه الديار، بل يتألمون من الحملة الإعلامية التي توجه ضد المملكة وما تسير عليه من طريق. ينبغي أن نحرص نحن على بنائنا الداخلي وعلى تعاوننا، لأنه كما هو واضح تعاون يرتبط بهذا الدين، هذه الدولة منذ تأسيسها وإلى الآن وستستمر بإذن الله، ونسأل الله لولاة أمرنا التوفيق والعون والنصر، إنما قامت على هذا الدين. أي دولة في الدنيا تطبق شريعة الله وتحرص على الإسلام والمسلمين كما هو موجود في بلادنا، طبعا هناك تقصير وهناك نقص، ونسأل الله العافية ونستغفر الله من أي تقصير ونحاول أن نصلح أخطاءنا، لكن جمع الكلمة والاعتصام بحبل الله والتعاون على الخير من أهم المسؤوليات، وهي تدخل ضمن مسؤوليتنا تجاه ديننا. العرب قبل رسالة الإسلام لا قيمة لهم، وجعفر بن أبي طالب حينما تحدث للنجاشي وصف العرب قال إننا أمة نرتكب كذا ونعمل كذا في الفواحش، في الحروب، في الفتن، في التفرق، في جمع الكلمة. وجاء هذا الدين لإصلاح وضعنا ونقلنا من حالة إلى حالة أخرى. إذن نحن لا نتعصب لأننا سعوديون أو لأننا عرب أو لأننا من أبناء الجزيرة، لا، نتعصب أن الإسلام غير واقعنا وتحملنا مسؤولية تجاه ديننا، وينبغي أن نحافظ على المكتسبات الموجودة بأيدينا. والحمد لله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما العصمة وفيهما النجاة، ومن اعتصم بهما نجا. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. حينما نشد ونعتصم ونحرص كل الحرص على التمسك بهذا الدين فهما وعملا ودعوة، نكون تحملنا مسؤوليتنا تجاه ديننا، وستنفتح أمامنا أبواب الخير. وهذا الاستقرار والرفاف في الحياة والمعيشة في المملكة العربية السعودية نحن على يقين بأنه توفيق من الله سبحانه وتعالى بسبب تمسك أبنى هذه البلاد وهذه الدولة وقيام الملك عبد العزيز رحمه الله ومن خلفه من الحكام بتطبيق الشريعة والحرص على الجانب الديني. لا شك أن هذا هو الذي جعل هذا المجتمع يتميز عن غيره من المجتمعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق ولاة أمورنا وأن يكفينا كل شر وكل فتنة وكل بلاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرت حفظك الله أن الإسلام تعرض في فترات سابقة إلى فتن ومحن خرج منها هذا الدين بقوة ولله الحمد. أرجو أن تبين لنا مشكورا وسائل الثبات والصبر التي نستعين بها حتى ينصر الله هذا الدين في هذا الزمن. وسائل الثبات، أولا أن نكون على صلة وثقة بعلمائنا الثقات، وأن يثق بعضنا في بعض، وأن تكون كلمتنا واحدة، وأن نحرص كل الحرص على مصالحنا المشتركة ولا نحرص فقط على المصالح الذاتية. حينما ينصرف كل إنسان إلى مصلحته الذاتية، كم يجمع من المال وكم يشتري من الأرض وكم يحقق من المكاسب ويترك القضايا العامة، هنا تضعف المسؤولية. لا بد من العلم الشرعي، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن تحريف الجاهلين وتأويل كذا إلى آخره. لا بد أن يكون هناك علماء وأن يتعاون الناس معهم، لا بد من طاعة لولي الأمر، لا بد أن نصدق في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد أي نقص أو تقصير نحرص كل الحرص على تلافيه. يعني لو أراد الإنسان أن يلخص المسؤولية تجاه الدين نجد أنها في تعلمه، في العمل به، في الدعوة إليه. هذه القضايا الثلاثة تكفي. حينما تتعلم هذا الدين، لأنه هذا دين لا بد أن تعرفه، ليس بالرأي وبالهوى، وأن تعمل به وأن تدعو إليه وأن تتعاون. ولذلك حينما في قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى على البشر غير هذه السورة لكفتهم. نحن في حاجة إلى العلم وإلى العمل وإلى التعاون على أداء هذه المسؤولية، ونصبر حينما نواجه بأذى وبمشكلات. لا بد أن نصبر. ماذا واجه الرسل وماذا واجه الدعاة وماذا واجه المصلحون في مختلف الأزمنة؟ ألا نقرأ كتاب الله ونعرف قصص الأنبياء وكيف تعامل هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إلى آخره. نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، وما استجاب له إلا نفر قليل من ركب معه في السفينة وغيره من الأنبياء. لا بد من الصبر، ولكن يكون لدينا بصيرة. لننظر مثلا في أثناء الحملات الصليبية، بلاد الشام وأكثر بلاد المسلمين ليست بأيدي المسلمين. اقرأوا كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، تجد ثبات على الحق وإيمان بهذا الدين لا يتزعزع، ودعوة إلى التمسك به. ما قالنا في موقف ضعيف، لأنه هو يتكلم عن دين، عن رسالة، أما أن يكون هناك ضعف للمسلمين فهذا أمر آخر. ولذلك يعجب الإنسان من بعض الناس الذين يعطون الدنية من دينهم ويبحثون في بعض التنازلات لأن الناس في ضعف. ليس من حق أي عالم ولا أي إنسان أن يتجرأ على دين الله بما ليس في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه السلف الصالح الذين نقلوا لنا هذا الدين وهذه الرسالة. كيف أخدم هذا الدين وأنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة أدرس في الجامعة وأريد أشياء عملية في هذه المرحلة الجامعية؟ أولا، إن كانت دراستك في المجال الشرعي فعليك أن تتعمق في هذا المجال وأن تعد نفسك لتحمل الرسالة العظيمة وهي نشر هذا العلم ونشر هذا الدين وبيان الحق فيه ورد الشبه عنه. وإن كنت لست من المتخصصين في الدراسات الشرعية فعليك أن تقرأ ما يمكن أن يعينك في هذه الحياة وأن تتعاون مع أهل الخير في مجتمعك، إن كان مع طالب علم، إن كان مع داعية، إن كان مع إمام مسجد، إن كان مع جمعية من الجمعيات، مع مؤسسة من المؤسسات التي تعمل في الخير. المهم أن تحرص كل الحرص على البحث عن الذين يسيرون على الطريقة المستقيمة التي لا شبه فيها ويريدون الخير للأمة في حاضرها وفي مستقبلها. ألا ترى معالي الشيخ أن الإعلام مقصر في الدفاع عن الدين حيث لا نجد صدى واسعا لذلك؟ وأيضا فضيلة الشيخ، نحن نهاجم علنا جهارا نهارا في ديننا دون أن نسمع ردا يعيد كرامة هذا الدين سواء من ناحية الإعلام أو العلماء أو المراكز القيادية في العالم الإسلامي. الإعلام هو سلاح العصر، والعصر الحاضر يتخذ القوة غير الإسلامية تتخذ من الإعلام وسيلة للهجوم على المجتمعات والأمم الأخرى، والعولمة التي يتحدث الناس عنها هي تنطلق من خلال الإعلام ومن خلال الاقتصاد. لا شك أن الأمة الإسلامية مقصرة في جانب الإعلام. لدى المسلمين مئات بل الآلاف من وسائل الإعلام، سواء كانت قنوات فضائية أو قنوات تلفزيونية غير فضائية أو إذاعات أو صحف أو مجلات، لكنها مع الأسف لا تستخدم الاستخدام الأمثل الذي ينقل رسالة الإسلام وقيم الإسلام ويدافع عن الإسلام بالطريقة الصحيحة. بل شيء مؤلم أن نرى بعض وسائل الإعلام في بلاد المسلمين وللمسلمين نجد أنها تسهم في الإساءة إلى الدين والإساءة إلى الإسلام والمسلمين. هذا من أخطر الأمور، ولذلك نجد أن المؤسسات الإسلامية والعديد من أهل الخير بل حتى بعض الدول الإسلامية تحرص كل الحرص على معالجة هذه المشكلة فيما يتعلق بالإعلام. رابطة العالم الإسلامي عقدت مؤتمر في أندونيسيا منذ 24 سنة، هو مؤتمر الإعلام الإسلامي الأول، وتحدثت عن خطورة هذا الأمر ووجهت نداءات عديدة للمسلمين للاهتمام به، لكن مع الأسف هناك تقصير، ليس هناك استجابة. نعم توجد بعض المحطات، بعض المؤسسات، بعض الجهود، لكنها قليلة. لدينا في المملكة والحمد لله الصورة تختلف، خاصة فيما يتعلق بالبرامج الدينية، بإذاعة القرآن الكريم، بما ينشر فيه، لكن القضية أكبر، تحتاج إلى لغات أجنبية عديدة وإلى أناس متخصصين في المجالات الإعلامية لنقل الإسلام بالصورة المناسبة للآخرين، لأن الخطورة الآن ليست من المسلمين. المسلمون نعم لديهم جهل وينبغي أن يزال هذا الجهل وأن يوجه الإعلام بإصلاح مجتمعاتهم، لكن عدونا الخارجي غير المسلمين هم الذين يريدون أن يقضوا على هذا الدين وعلى ما فيه من قيم وأن يضعفوا المجتمع الإسلامي المتماسك. هل توافقون حفظكم الله أن من أسباب تضييع كثير من المسلمين لمسؤولياتهم اتجاه دينهم ما يحصل في بعض بلاد المسلمين من تعصبات جاهلية على أساس الدم والتراب؟ فقد تحصل هذه التعصبات ممن هو موسومون بالعلم الشرعي، فما نصيحتكم حول هذا الأمر؟ طبعا هذه من الأخطاء، والإسلام لا يفرق بين عربي وأعجمي، لا فضل للإنسان إلا بالتقوى، كذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والإسلام حينما انتشر خارج الجزيرة العربية انتشر لمختلف الأجناس والألوان والأعراق، بل وفد الناس من خارج الجزيرة العربية وهم غير عرب على المسلمين العرب وكانوا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. التعصب للدم أو للعرق أو للقبيلة أو للبلد إذا كان على حساب الدين فهذا شيء مقيت. لذلك الاهتمام الأساسي ينبغي، يعني ما الذي فرق العرب وفرق غير العرب حينما بدأت تترك بالقومية التركية وقابلها القوميات العربية التي صارت تنادي باجتماع العرب على أساس قومي ويتركون الدين ويقولون الدين لله والوطن للجميع وعلى أساس وطني؟ هنا الخطورة. تفرق الناس شيع وأحزاب، وحتى مع الأسف حتى بعض المنتمين لبعض المؤسسات الدينية نجد أن هناك تعصب من نوع آخر، وهو التفرق والتحزب لطائفة أو لفرقة أو لحزب أو لجماعة، بينما الولاء ينبغي أن يكون لله ثم لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الفيصل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك معصوم في البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا إطلاقا، كل يؤخذ من قوله يؤخذ ويرد إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام. فحتى التعصب الذي يحصل لجماعة أو لطائفة أو لفرقة هذا مما ضر بالدعوة الإسلامية. إذا كنت تدعو لله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبينا لم يفرق بين سلمان الفارسي ولا فلان الرومي ولا اللي جاي من أي جهة من الجهات. ما واجب مجتمعنا تجاه شبابنا وكيف يوجه التوجيه الصحيح؟ الشباب أمانة في أعناق المجتمع، تبدأ المسؤولية من الأبوين، لأن هؤلاء الشباب والأبناء أمانة في أعناق أبيهم، ينبغي أن يشرف عليهم وأن يهتم بتربيتهم وأن يحرص على توجيههم التوجيه الصحيح. مسؤولية المدرسة، مسؤولية المجتمع، مسؤولية المؤسسات الرسمية. شباب الأمة هم مستقبلها، والناس يقرؤون مستقبلهم في واقع شبابهم. إن كان الشباب مستقيما ومتجها وجهة صحيحة فمستقبل الأمة بخير، وإن كان الشباب منحرف نسأل الله العافية فالمستقبل خطير. ولذلك لا بد أن يكون هناك عناية بالشباب، ونحمد الله أن لدينا الخير في بلادنا، نجد كثيرا من الشباب يرتادون المساجد، يحفظون القرآن، يحرصون على معرفة الأحكام الشرعية، لكن نحتاج إلى زيادة، إلى تعميق هذا الأمر من خلال المدرسة، من خلال النادي، من خلال المؤسسة، من خلال المجتمع. لا يجوز أن يكون هناك طبقات الكبار في جهة والشباب في جهة، لا بد أن يختلط الشباب بالكبار وأن يكون هناك تواصل مستمر حتى يستفيد الشاب من من سبقه، لأنه صاحب تجربة وصاحب خبرة، وبالتالي يكون هناك الاستمرار في الخير. أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هو بناء المسجد، فما دورنا تجاه ديننا من خلال المساجد؟ نعم، إقامة المساجد أمر مطلوب وواجب شرعي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك كان المسلمون حينما يخططون أي مدينة أو يريدون أن يبنوا أي بناء جديد يبدأون بالمسجد، لأن الصلاة هي عمود الدين، ولا بد أن يجتمع المسلمون لأداء هذه الصلاة، والصلوات لا تقام إلا في مساجد، والمسجد تؤدى فيه الصلاة ويلقى فيه الدرس وتكون فيه النصيحة ويكون فيه التوجيه ويكون فيه التعارف والتعاون على الخير. كان المسجد في الصدر الأول له رسالة عظيمة، الآن بعض المؤسسات أخذت جوانب عديدة من رسالة المسجد، التعليم أصبح له مدارس، وإن كان في المسجد يعلم القرآن وبعض الدروس، لكن أصبحت المجالات عديدة، لكن يظل المسجد معلم من معالم المجتمع المسلم. يجب على المسلمين أن يقيموا المساجد وأن يهتموا بها في اختيار الأئمة المؤذنين، أن يتعاونوا في صيانتها، أن يتعاونوا في إقامة المناشط والحلقات العلمية النافعة فيها، لأن أبناء الحي لابد أن يكونوا على صلة دائمة بالمسجد، ونسأل الله العافية نجد الشباب أو الذين لا يحضرون المساجد أو حتى من بعض الآباء نجد أنهم في حالة يرثى لها من الضيق، من التعب، من المشكلات، من تكاثر المشكلات، لأن الله سبحانه وتعالى يسلط على الإنسان بسبب ذنوبه الشيء الكثير. لكن الذي يرتاد المسجد ويستمع للكلمة الطيبة ويحافظ على الصلوات تكون حياته حياة طيبة ومستقيمة وهادئة، لأنه استفاد من رسالة، من هدي الله، من الخير. المسجد تكون فيه الدعوة إلى الله، كل ما في المساجد إما آية تقرأ أو تفسر أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. ولا بد للبشر، لا غنى لأي إنسان من المسلمين عن هداية الله، والمسجد هو المكان الأهم فيما يتعلق بنشر الإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه وتعاون المسلمين فيما يتصل به. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-111-0، مع تحيات حلقات ذو النورين بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي شمال الرياض طريق عثمان بن عفان، هاتف رقم 275-7172، جوال 054-537998. موقع الحلقات على الانترنت www.nurain.com. البريد الإلكتروني nurain@hotmail.com. أهداف حلقات ذي النورين: أولا، تحقيق رسالة المسجد من جميع الجوانب. ثانيا، إقامة حلق لتحفيظ القرآن الكريم تعلما وتعليما. ثالثا، نشر العلم الشرعي وربط الناس به بإقامة الدورات العلمية والمحاضرات العامة التي ترسخ العقيدة الصحيحة. رابعا، تقوية روابط المحبة بين أهالي الحي. خامسا، تعليم إخواننا من الجاليات الأخرى أمور دينهم وعقيدتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.